السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: حكم تحية الكاراتيه وينحناء بسيط لا تنحني لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، لا تنحني ولا تركع لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. صحة حديث إن الغريب شهيد. الحديث تالف لا يصح. لماذا نصلي خمس صلوات؟ لأن الله أمرنا بذلك على ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله أمر بإقامة الصلاة وبين الرسول كيف تقام، وأجمع المسلمون على ذلك. ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ قراءة القرآن بدون تجويد جائزة، ولكن أجرك أقل من الذي يتقن كتاب الله. المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق، له أجران. ممكن الجن يقوم بعمل أعمال سحرية ترى بالعين؟ لا تنشغلي يا هالة بمثل هذا الكلام، انشغلي بذكر الله، وبإذن الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل يجوز التصدق عن الميت؟ نعم، تجوز الصدقة عن الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيضا جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. يسأل: أنا حكم رد السلام على شخص في المسجد أثناء قراءة القرآن؟ إذا ألقى عليك شخص السلام ألزمت برد السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلقول البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، منها رد السلام. هل يجوز للرجل أن يتعطر ويمشي على مع زوجته أو إحدى محارمه؟ يكره ذلك لأنه سيلفت النظر إلى الاثنين معا. هل يجوز أن تنصح صديقا لك بعدم الزواج؟ عفوا، أعمل عمرة من التنعيم لعمي الميت، تكرار العمرة من التنعيم أمر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما العمرة عن الآخرين فجائزة. العمرة عن الآخرين جائزة عموما، حج عن نبيك واعتمر. هل يرد السلام من في الخلاء؟ أقول قد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد السلام، ثم لما انتهى تيمم ورد السلام عليه الصلاة والسلام. صديقتها تلفظت بالاستعانة بغير الله في لحظة غضب، تتوب إلى الله وتستغفره وتشهد الشهادة. حكم لبس بنطلون يشبه المقطوع ولكنه ليس مقطوع للرجل، هذا من فعل الفساق يا عند العالمين، فعل المقلدين لأهل الشرك والضلال والكفر من الأوروبيين والملاحدة. ليس من سنة المسلمين أن يمزقوا الثياب ولا أن يظهروا العورات، فهذه سنة الكفار. هل يجوز شخص أراد أن يشتري مني بضاعة وعرضت عليه السعر كاش والسعر قسط، هل يدخل هذا في الربا؟ لا يدخل هذا في الربا، يقول له عروض. هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء؟ نعم يجوز لها أن تؤخر صلاة العشاء، ويستحب أن لا تؤخرها لبعد منتصف الليل، لكن وقت الجواز إلى الفجر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما حكم مدرسة الألعاب القتالية؟ على حسب طبيعة هذه الأعمال، إذا كان فيها ضرب في الوجه فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب في الوجه، وعلى حسب الملابسات المحيطة بهذه الأعمال. الطلاق المعلق، أختار الرأي القائل بأن فاعله يكفر كفارة يمين. الأخ عوض بن محمد نتشرف يا عوض، بارك الله فيك. لو دخلت المسجد ورأيت الإمام أنهى الصلاة، هل أصلي خلف الذين يكملون صلاتهم أم أقيم جماعة جديدة؟ إقامة جماعة جديدة أفضل. هل يجوز عمل أعياد ميلاد للأبناء؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الوتر بركعة واحدة لا بأس بذلك، وقد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. هل في سجود السهو تسليم؟ نعم في سجود السهو تسليم. صلاة المرأة بدون جورب جائزة مع الكراهة. رجل ألحق بالإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، وقام الإمام سهوا وأتى بالركعة الخامسة، هل يسلم المسبوق مع تسليم الإمام أم يكمل ما نقصه؟ هل يسلم المسبوق؟ هو كان قام مع الإمام للخامسة أو ماذا صنع؟ على كل هو يبني على عدد ركعاته التي صلىها هو، والله أعلم. الوديعة عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هذا والفوائد الواردة للوديعة حرام كما لا يخفى. إن كنت مريضة كيف التيمم بالحجرة؟ يأتونك ببعض التراب وتتيمم عليه ضربة للوجه والكفين. إقامة الصلاة للمرأة ليست بواجبة. إن كنت حكم قراءة كتب السيرة النبوية بالعامية، إلزم لغة العرب فإنها اللغة التي نزل بها القرآن. لماذا ينظر ملك الموت في وجوهنا كلهم؟ من قال هذا يا ربيع؟ كلام غير صحيح. ماذا أفعل في الصلوات التي قصرت فيها؟ أعدها. قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. هل قراءة سورة الكافرون؟ هل قراءة سورة الكافرون قبل النوم براءة من الشرك؟ لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكما أدرك الركوع تحسب ركعة، من أدرك الركوع تحسب ركعة عند جمهور العلماء. أخذ القرض للبناء لزيادة الدخل لا يجوز، وهذا ربا. هل ثبت أن العرش موضع قدمي الرب؟ لا، الكرسي موضع القدمين ليس العرش، وليس هذا عن رسول الله، إنما هو رأي جمهور العلماء ومنهم ابن عباس وغيره. زواج عرفي بولي ولكنه سرا، ولماذا تسر به يا أمة الله؟ أليس من السنة إعلان النكاح؟ أنت من الغشاش فيكم، أنت أو الزوج؟ الزواج لابد أن يعلن ويعرف الناس أن فلانا تزوج فلانا. أما الأزواج الغشاشون لنسائهم الذين يزوجون بعيدا عن نسائهم، وكذلك بعيدا عن نسائهم ولا يعلمون المرأة، فتفاجأ بأن زوجها أنجب من امرأة أخرى. كل هذا غش، وليس في شريعة هذا الغش. كيفية إعادة الصلاة التي لم أصليها؟ صليها كما فاتتك، فاتتك الظهر صلي الظهر، العصر صلي العصر. هل يجزيني تحفيظي لأولادي القرآن عن حفظي؟ أنت تسابين عن تعليم أولادك لكن قصرتي في حق نفسك، عموما لست بآثمة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ثابت صحيح، والمعنى لا عدوى مؤثرة بذاتها، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال على فترات طول العام إذا كانت مقدما؟ لا بأس بذلك. حكم الأحاديث المحددة لأيام في الحجامة 17، لا يثبت أي حديث في تحديد أيام للحجامة. امرأة مسلمة وجدت امرأة نصرانية تحتاج للمساعدة في الشارع، هل تساعدها؟ نعم تساعدها. والنبي قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، بل والنبي قد دعا للمشركين لما أتوه وقالوا يا محمد أكلنا الجيف ومصصنا النوى وأكلنا العلهز، فادعوا الله لنا، فدعا لهم لعلهم يرجعون. حكم تلاوة القرآن على الميت، لم يرد أن النبي فعل ذلك. مقيمة بأسبانيا وتسافر للمغرب لزيارة الوالدين والأهل مدة شهر تقريبا، هل يجوز لي تقصير الصلاة؟ الجمهور يقولون بعد 3 أيام أتمم الصلاة. ما مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟ الحركة التي إذا نظر إليك الناظر رأيك كأنك لا تصلي، هي عرفية. إذن هل عز الصوف والوبر؟ كذا قال فريق من العلماء. شراء سلعة معينة بناء على طلب أحد وتخصيصها للناس، يلزمك أن تتملكها وبعد ذلك تخير المشتري، إن شاء اشترى وإن شاء ترك. إذا كنت تاجرا، ما لدخلي بغير يا محمود بن فارس؟ أجبتك أن الأحاديث ضعيفة. أفضل أفصل المفروشات وأشتري للناس المستلزمات بسعر أعلى بمفردهم وتتحمل التكلفة. فهم السؤال يوم يوسف. فوائد البسطى حرام، الله يصلح حالنا وحالنا. قريبتي تفشي أسرار بيتي لكل زائر، ونبهتها كثيرا ولا فائدة. إذا لا تدخليها بيتك إلا للضرورات. كيف أخشع في الصلاة؟ اسأل الله أن يرزقك الخشوع فيها، وصلي وأنت مرتاحة هادئة البال. لا تصلي وأنت لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أصاب بن سبل يسأل: هل يجوز التباكي وأنا أسجل القرآن؟ نعم يجوز. قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وهو أبو بكر يبكيان: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان ثم شيء يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما، والله أعلم. ظروف لا تسمح لي بحفظ القرآن، أريد طريقة أحفظ القرآن. احفظ القليل القليل وصلي بالذي تحفظه. حكم أكل الضب وذناب هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فتوى لأخت مسلمة تعيش في دولة غير مسلمة. السؤال: تحية المسجد والإمام يخطب لا بأس بها، بل تفعل، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. إذا اشتريت المستلزمات بسعر أعلى وأخذت منهم النقود مقدما، لهذا حلال؟ لا بد أن توضح الأمور. يا وضحي أجرتك، وضحي ثمن الثياب، وضحي كل شيء. حديث: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا يصح سنده. حكم ختان الإناث لا بأس به، خاصة يتأكد الاستحباب إذا كانت الفتاة تحتاج إليه. حكم التأمين الصحي: ابتعد عن التأمين الصحي لما فيه من الغرر ولما فيه من الربا، إذ الأموال تودع في البنوك الربوية. حكم تبرع بالدم صدقة جارية للميت. كيف تتبرع بالدم؟ يعني تبرع بدمك كصدقة جارية عن والدك؟ أنت مأجور على كل حال إن شاء الله. رجل مسلم لا يصلي ويشرب ويريد أن يتوب ويخطبني، ماذا أفعل؟ لا تقبليه على هذه الحال. أسمام أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرف منهم أبو لهب، أبو طالب، العباس، حمزة بن عبد المطلب، يحضرني هذا الآن. حكم الأخ اللي حاجر عنا حقنا في الورث، ذكروه بالله، ارفعوا عليه قضية إن أبى أن يعطيكم الورث. شرب البيبسي حلال يا خيمن، ما الذي حرمه؟ حكم المصافحة بعد الصلاة بعد التسليم من كل صلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة القرآن جماعة لا بأس، وخاصة إذا كانت للتعليم. حكم الجهر بالبسملة، الأمر فيها واسع يا أخ أحمد، الأمر في الجهر بالبسملة والإصرار واسع جدا، والرأيان قويان وأدلتهما قوية. حديث تفهمك حديث ضعيف الإسناد، في سندي عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. هل يجوز للرجل الخروج مع خطيبته للسوق الخطيئة أن نخطب امرأة أجنبية ليست له بزوجة. هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة؟ لا تعمل بالأحاديث الضعيفة. وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ولكن بقيود لا يشتد ضعفها، تندرج تحت أصل لا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح، حكم فيزة المشتريات مع الحرص على عدم دفع غرامة التأخير لا بأس حينئذ. ما أعرف هذا الذي تذكره. لو لمجموعة أشخاص عندي مظلمة مالية قدرها 150 جنيه ولم أستطع الوصول إليهم، هل يجوز أن أخرج صدقة عنهم؟ إذا عجزت تماما عن الوصول إليهم جاز ذلك. موني باور، ما أدري سؤالك ماذا، حفظك الله. سؤال يا عبد الرحمن إن جاء، هل المس والجن العاشق؟ ما أعرف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنيا عشق امرأة من الصحابة، أو أن صحابيا كانت له عشيقة من الجن. ما أعرف هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله قال ومن رحمته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم. حديث اللهم عافني في بدني كدعاء دعاء حسن جيد، لكن كسند سند ضعيف. حكم صلاة السنة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في المسجد مستحبة، لكن أحب منها أن تصليها في البيت. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. داووا مرضاكم بالصدقة، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع النقود في البنك، وضع النقود في البريد وتصدق بالفائدة لا بأس. زوجها مات بعد أن طلقها ب15 يوما وهي ما زالت في العدة. إذا كانت التطليقة رجعية يا أم سارة فلها الميراث لأنها ما زالت زوجة، أما إذا كانت آخر 3 تطليقات فلا شيء لها. حكم قضاء الدين إذا كان مات صاحبه أو لم يعرف له طريق أو عنوان له، له ورثة، إذا كان له ورثة واستطعت الوصول إليهم فسدد الدين للورثة، أما إذا لم يكن له ورثة ولا تعرف له مكانا تصدق به عنه. القطرات التي تنزل بعد البول بعد وقت يزيد أو ينقص عن ساعة، كيف تطهر للصلاة؟ إذا كانت هناك قطرات يقينا إنها تنقض الوضوء، عليك الوضوء وغسل الثياب، إلا أنه يمكنك أن تتوضأ وتصلي ما دامت لا تنزل قطرات إلا بعد ساعة. ما معنى فأما بنعمة ربك فحدث؟ يعني أخبر الناس بنعم الله عليك، لكن لا تخبر إلا من تحب. قول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. يعمل طبيب أسنان وعندي عيادة هل عليها زكاة عروض التجارة؟ ليست عليها زكاة عروض التجارة، زكاة على المال الذي اجتمع معك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. آية الرجم المنسوخة، ما اسم السورة التي نسخت منها؟ لم تكن هناك تفصيلات في ذلك، بل وبعض العلماء يوهن الخبر من هذا الباب، يعني طرقه بمجموعة يحسن، لكن لم تذكر الصورة. يقال في سجود السهو ما يقال في أي سجدة أخرى، ولا يثبت خبر في تخصيص سجود السهو بذكر معين. حكم فتح كافتيريا، ما هي في الكافتيريا يا أبا ندى؟ اذكر ما الذي في الكافتيريا حتى نستطيع أن نجيبك. ما هو المشعل الحرام؟ المشعر بالراء مش المشعل. المشعر الحرام هو مزدلفة. مزدلفة تطلق عليها أسماء، مزدلفة جمع المشعر الحرام. تقول طمني عندنا خوف شديد من الفتن. يا أختي إذا كنت معتصمة بالله لا تلتفتي لشيء آخر، الأمر كله لله، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى وإليه يرجع الأمر كله. عبد الله بن جميل من الذي بنى المسجد الأقصى؟ لا أعلم. الحرام حلاقة الرجل للعانة أو تحت الإبط؟ كيف حرام؟ حلق العانة لازم متحتم عليك أن تحرق العانة، الإبط ينتف الشعر إن استطعت، لكن ليس بحرام أيضا إذا حلق. هل هناك صلاة لقضاء الحاجة؟ سندها ضعيف. كيف تكون تكبيرة المأموم في صلاة الجنازة، هل جهرا أم سرا؟ سرا. حديث من زار قوما فلا يؤمهم لا يثبت بهذا اللفظ، إنما ورد في الباب لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أي تمزقه الطيور النسور والصقور قبل أن يصل الأرض تأكله في السماء، فلا يبقى منه إلا العظام والفتات، وإن سلم من النسور والصقور تهوي به الريح في مكان سحيق. أحمد أبو الرب المثنى بن إبراهيم صح له الحافظ بن حجر، كلام غير مجدي، كلام غير مجدي. من وثقه من الأولين؟ هذا السؤال. كيف أطلب العلم؟ تعلم القرآن وتعلم ما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي الأمور التوجيه فيها سهل إن شاء الله. يجوز بيع المكياج والإثم على من يستعمله استعمالا خاطئا. التسبيح بالسبحة لا بأس به. حكم العمل في جماعة خارج عن الدين بهدف الاستفادة العسكرية فقط. جماعة خارج عن الدين يعني استفادة العسكرية فقط، مش فاهم. ماذا تريد يا قصاص؟ هل الميت يسمع من يزوره؟ أكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. امرأة زوجها يشرب المخدرات نصحتها أن تطلق، علي إثم؟ ليس عليك إثم، لكن يجب أن تنصحونه أولا. إذا كنت تريد وجه الله ليس عليك إثم، لكن يجب أن تنصحه أولا. وأخشى أن تأمرها بالطلاق وتتزوجها كما قال القائل تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليله. إذا مات الأب عليه صيام رمضان لأنه كان مريض، هل الأولاد يصومون عنه أم يكفرون؟ إذا تواصل به المرض حتى مات لا شيء عليه ولا على أولاده، أما إذا شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فعلى أوليائه الصيام عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. ما حكم صلاة الصلاة والشخص على جنابه؟ الصلاة باطلة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولما تقدم في الطاعة والعبادة والحفظ أرجع ثاني وأنسى ما حفظته. يا أسماء استعيني بالله ثم صديقي رفقة صالحة بارك الله فيك، اسأل الله الثبات. هل الاتصال بالهاتف يجزي عن وصل الرحم؟ جزء من وصل الرحم على حسب الحالات. يعني أمك لن يكفي كل مرة أنت تصلها بالهاتف فقط، أو عمك زره مرة مرات. هل تجوز صلاة القيام في الصباح إذا غلبني النوم ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. حكم كلام الخاطب لخطيبته في الهاتف. المخطوبة امرأة أجنبية، فيتقى تحديثها إلا فيما دعت إليه الحاجة وبالأدب. والبث متوقف. صحة حديث من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر المعتمر لا يصح. رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، تلك أو هذا رأي جمهور العلماء. رأي جمهور العلماء أنك ترفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت رواية معلولة أن من زاد عن ثلاث فقد أو نقص فقد تعدى أو ظلم، لكن سنده ضعيف. حكم ربط سعر الحديد، واضح الصورة. ما حكم التمذهب؟ ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة. زوجة تحاول تقوى الله في زوجها وتكرمه، ولكنه دائم إهانتها ويسيء عشرتها مع العلم أنه يصلي. صلاته في ميزان الحسنات وسوء خلقي في ميزان السيئات. أخي مات عليه يوم صيام، هل يجوز الصيام عنه لأن أولاده وأطفال؟ يجوز. حكم مريض السكري في اليوم، إذا استطاع أن يصوم صام، عجز عن الصيام أفطر وله رخصة. أشوف أي رؤية وتتحقق، هل هذا حاجة كويسة جيدة؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أغسل عورة ابن المعوق، هل أعيد الوضوء؟ أحوط لكن ليس بواجب. حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الدفن، الأمر واسع. زوجها توفي بعد أن طلقها 15 يوما وهي ما زالت في العدة. قلنا أنها زوجة، إذا كانت تطليقة رجعية فما زالت زوجة وترثه. ما كفارة النذر؟ كفارة النذر كفارة يمين، وهذا محله إذا كان النذر نذر لجاج، والله أعلم، كنت تقول لله علي أن أفعل كذا. ما أجر من توفي لها طفل رضيع؟ أرجو الله لها الرحمة والمغفرة. جزاء الأرملة التي تقعد على أيتامها. أعلمي أن هذا الخبر أن المرأة التي تخدم أيتامها لها من الأجل كذا وكذا إلى غير ذلك من الأخبار. هناك حديث أنا وكافل اليتيم كهيتين في الجنة، وحديث سأل الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أما المرأة إن كانت في حاجة إلى الزواج تزوجت، إن خشيت على نفسها الفتنة، وإن لم تكن في حاجة إلى الزواج بقيت مثابة. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج بأمهان بنت عمه بنت أبي طالب، قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله. فقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره ورعاه لزوج في ذات يده. حسين الطيار سؤالك بالله عليك يا حسين أين السؤال؟ أنك ترسل انتقادات فقط، أين سؤالك؟ الله يستر عليك. علي الطلبات، أنا برسل السؤال كيف علي الطلبات؟ هذا السؤال. ثواب من مات له ابن أثناء الولادة، إنما يوفى الصابرون أجرًا بغير حساب، في حديث معلم إلا حديث من مات له أيما مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلت القسم. تجارك تراني التجارة الإلكترونية حسبها لابد أن تكون السلعة معلومة. هل في وزر من نام على جنابه حتى الصباح؟ يكره له ذلك يا كرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. يا إسماعيل اسأله يقول أسئلة لا داعي للانتقاد. الأحرام من مسجد التنعيم، تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحكمة من عذاب الحيوان والصغير. من قال نعذبهم يا إسماعيل؟ من قال أننا نعذب الصغير؟ من قال؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أتمنى أن تتواصل معي في سؤالي، نريد السؤال. الله يبارك في عمرك. حكم النوم على البطن، النوم على البطن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف، فلا بأس بالنوم على البطن. عبد الجواد، هل زيارة سيدنا الحسين حلال أم حرام؟ أين سيدنا الحسين يا عبد الجواد؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل في العراق، ما أدري ما الذي أتى به لما استطار كما يقولون، ما أحد يطير في الهواء. حسين قتل في العراق رضي الله عنه. بعدين تزور لماذا؟ تزور تطلب منه كشف الضر وجلب النفع أو ماذا؟ الذي يكشف الضر يجيب المضطر هو الله. مباشر ولا مسجل؟ مسجل يا عفوا، مباشر يا لوجي، مباشر يا لوجي. بيع كتاكيت وأخذ نصف جنيه كتكوت عند الأجل وأحدد للمشتري أني أخذ نصف جنيه، ما فيش مشكلة، هذا كله بيع. ما صحة حديث إذا رأى رجل رؤيا لا يخبر بها أحد وإلا وقعت؟ ليس لفظه هكذا يا أيوب، إنما لفظه الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت لا يصح. لم أذهب يا حسام، الله يبارك فيك وفي أولادك خديجة ورقية. هل ورد شيء في فضل مغسلي الأموات؟ مش فقط من تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل مريض السكري يعتبر مبطون؟ أسأل الله ذلك. هل علي صلة رحم لعمي وأنا امرأة مشغولة ببيتي وأولادي ولو بالهاتف يا أم محمود؟ محمود ابن فارس أخصائي طب تكميلي. ما معنى الطب التكميلي يا محمود؟ عموما ابدأ بحفظ القرآن واكثر من القراءة في سنة الرسول عليه السلام، يكون عندك رصيد منه ننطلق. خالد ابن فتحي ابن الشيخ خالد، وضعت مبلغ من المال للتجارة، فيها علي زكاة؟ نعم عليك زكاة إذا كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل تجوز سرقة الكهرباء لأن شركة الكهرباء رفع علي الشريحة لا تسرق الكهرباء، أن ظلموك خذ حقك فقط، السرقة لا تسرق. الله ما أعلم يا عبد الرحمن، ما حكم العمل في قاعة الأفراح بعد انتهاء الفرح؟ على العلم أن الفرح يكون في بعض، يعني أنت بتنظفها يعني ولا ماذا يعني؟ لا بأس بتنظيفها. ابتلي أحدهم بحب فتاة على مواقع التواصل تعلقت به ورد أن يقطعه ولكن خشي عليه أن تهلك نفسها. بدأت الشياطين تلعب عليكم. يا سلام، تهلك نفسها؟ لن تهلك نفسها. لا اطمئن يا عبد الجليل، أنت إذا بقيت معها ستهلك نفسك يا عبد الجليل، إلا إذا تريد الزواج تقدم لأهلها وتزوجها، أما التلاعب على الفيز وستموت إذا أنا تركتها وسيموت إذا هو إذا هي تركته، كل هذا تعوذ بالله مش ترجي، تعوذ بالله وكن رجل عاقل. يقول لا أصلي الجمعة بسبب العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذا كنت تعمل حارس مثلا، حارس الحارس له أحكامه، حكم تقبيل الخبز والفلوس والمصحف. إذا سألت هل ورد عن رسول الله أنه إذا وجد لقمة خبز يقبلها ووجد شاهدت 10 جنيه يقبلها؟ ما ورد، لكن الناس الآن يعتبرونها من شكر النعمة، يعتبرون التكبير شكرا، التقبيل شكرا النعمة. نعم لم ترد هذه الصفة عن رسول الله، ولكن بينت لك مرادهم، هم يعتقدونها شكرا للنعمة، والله أعلم. حكم الرجل المسلم الذي لا يصلي، أنت أفتيت بإسلامه، أما التحرير إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، ليس بجاحد للصلاة إنما هو متكاسل لا يكفر. حكم المسافر كل يوم مسافات مختلفة ليقصر الصلاة، إذا كانت مسافة قصر يقصر الصلاة ولو يوميا. اسمي كتب أيثم بدل هيثم، هل معناه قبيح؟ هذه كلمة أيثم. أحمد بن حرب يسأل للمرأة أن تلبس أصابع على رأسها، أن تمسح عليها أثناء الوضوء أو تخلع وتمسح على شعرها؟ تمسح على الناصية وتتمم على الأصابع يا أخ أحمد، تمسح على الناصية وتتمم على الأصابع. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، الخمار بمعنى الإمامة، لكن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم فهو معلول بأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وهو لم يسمع منه. وقد وردت رواية فيها إثبات كعب بن عجرة بينهما ولكنها رواية مرجوحة، الخبر فيه ضعف. تمسح الناصية، الصحيح تمسح الناصية وتتمم. وكذلك حديث عمرو بن أمية الضمري معلول. الله يكشف عنك كل ضر، ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. عندي مطعم تشتغل فيه النساء ولا يصلين في المسجد بالنسبة الجمعة، هل يجب علي أن أغلق وقت الجمعة في دولة أوروبية؟ إذا كنت أنت صاحب المحل اغلق، أنت موظف استأذنهم واذهب للعمل، ابحث عن عمل يجعلك توافق صلاة الجمعة. رفع اليدين في دعاء الجمعة الأمر فيه واسع، بمعنى أن الوجهين قائمين. حكم شراء النسخ غير الأصلية من الكتب لأنها تسرق وتطبع وتباع بسعر أقل من سعرها، هذا حرام طبعا، لأن صاحب الكتاب تكلف في صف الكتاب الكمبيوتر وعمل أفلام للكتاب وأعطى المؤلف حقه، وأنت تجي تسرق بدون تعب ولا كد تأخذ حقوق غيرك. لا تشتري الكتب المسروقة. حديث من نسى ذكره فليتوضأ أراه معلولا، حكم العمل في مراكب السياحة بالأقصر ما رأيتها هنالك، لكن الغالب على مراكب السياحة أن فيها اختلاط وقاذورات. متى يكون قيام الليل؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل الوسواس قراءة المعوذتين مع قل والله أحد مع الدعاء. يعطيني بعض الناس صدقة زكاة رمضان لا يدفعها الفقراء، اللي يجوز دفعها بعد رمضان بحسب حاجة الناس من فاتورة أدوية. ما لك دخل فاتورة الأدوية، الفقير سلمه حقه إذا كان رشيدا. أما إذا كان الفقير سفيا فلك أن تقوم مقام ولي السفيه، لكن إذا كان الفقير رشيدا أعطيه حقه. الاسم أيثم، قلت لك لا أعرف معنى أيثم. أحيانا في تبليغي حديث يسقط مني راوي من الرواه، فلا أكون ظالما أو مسقطا حقا. إذا كنت ساهيا الساهي مرفوع عنه القلم. هل التقى السفيانان وابن المبارك؟ لا أعلم. حكم استخدام البرامج التي تم تشفيرها، مع العلم أن البرامج غالية جدا للكمبيوتر، يعني مصدرون دول كافرة محاربة. إذا كانت دول كافرة محاربة جاز لك أن تستفيد منه، لما أكلوا أموال المسلمين بالباطل. هل الصرف على الزوج يحسب من زوج لا يعمل؟ هل الصرف عليه يحسب من زكاة المال؟ إذا لم يكن واجدا للعمل، واجدا للعمل، فمن الممكن على أحد الآراء لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله أريد أن أتصدق، وزعم ابن مسعود أنه وولده حق من تصدقت عليهم. قال النبي نعم، زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم. ضاع مني مبلغ مالي كبير بسبب قريب أولاد عمتي بسبب إدارتي مسيئة في المشروع، وهم يتنصلون من المسؤولية. الموضوع لو تم تصعيده ستكون قطيعة رحم مع عمتي ومع العائلة. المبلغ حوالي 500,000. إذا أفعل، إذا كنت ثريا فأتحملها الوجه، إلا كنت فقيرا فجلس لجنة محكمة تسمع من الجميع. حكم صلى ثم تذكر أنه أحدث، يعني أحدث قبل الصلاة، يعيد الوضوء يتوضأ ويعيد الصلاة. أخذ قرض لروي من البنك للسكن، هل من توبة؟ نعم، باب التوبة مفتوح، أكثر من الاستغفار والعمل الصالح. اسم الله الأعظم من أسماء الله الحسنى، طبعا بس ما هو اسم الله الأعظم؟ يرى الجمهور أنه الله، لفظ الله عند الجمهور هو اسم الله الأعظم. أما الحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسم الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى، حديث ضعيف. الاستمتاع بالحياة في ظل علمي بما يجري في بلاد المسلمين، لو في يدك شيء يا مجدي أفدنا به ونحن معك متعاونون إن شاء الله. هل يجوز الاعتذار عن الشهادة في المحكمة؟ الحق صيادية تلزم بالشهادة، الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هل الصرف كده يعتبر صدقة ولا من زكاة المال على الزوج؟ هو قوي يا كوثر، أو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواية أخرى ولا لقوي مكتسب. منظور هذا الرجل اللي هو جالس في البيت تنبل كما يقولون، أو جالس في البيت يعني لم يجد عملا أو ما شأنه، إذا كان فقيرا معوقا ممكن تخرجين له زكاة مالك لأنك لست بمسؤول عن الإنفاق عليه. وعانك الله يا دكتور عبد المحسن، حكم الاجتماع مع الزوجة في رمضان وأذن الفجر، انزع إذا أذن وإن استمررت فعليك حينئذ كفارة المجامع في رمضان. أحبك الله يا عبد الله ابن جميل، ما حكم الإشهاد قبل 40؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جهاز مع الكراهة. شركة تطلب مني طباعة عدد معين من المطبوعات ويعلمون أن العدد زيادة عن حاجتهم، يأخذوا ما يحتاجون ونرمي الباقي. مرة لم أطبع الزيادة التي ترمى وأخذت نفس المبلغ. لا يجوز لك ذلك، اتفق معهم أولا على العدد ووفي لهم بالعدد. حبكم الله يا محمد بن حفظي، سنتك تقول إن الستار، نعم ليس الستار من أسماء الله الحسنى، لكن وردت صفة في أهل الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هل أسماء الله الحسنى 98 فقط؟ 99، أكثر من 99 أيضا. نحن في الخارج نريد دعاء يحفظنا من الوباء، تعوذ بالله من الوباء، تعوذ بالله من الوباءات. زوجي أخذ قرضا وأنا لا أوافق على هذا، علي دم. انكر المنكر قدر الاستطاعة حتى تبرأ ذمتك أمام الله. تقول هل علي ذنب إذا أخذت من هذا المال للكشف ولا نزع على نفسي وابنتي؟ أنصحك بأن لا تأخذي منه حتى ينزجر عن الاقتراض بالربا. هل يجوز، هل إذن الزوج فرض لتصرف المرأة في مالها؟ لا يلزم أن تستأذن المرأة زوجها في التصرف في مالها للآتي ذكره. أولا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على النسوة في صلاة العيد فحثهن على الصدقة، فقامت المرأة إلى خرصها فسخبات تطرح في حجر بلال. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ميمونة فقالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتيها لأقوالك كان أعظم لأجرك. أما حديث لا يحل امرأة من الأول يوم الآخر أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها ففيه كلام، والمعنى مخالف لغيره من ما هو أقوى. وإن حمل على الاستحباب فله وجه، لكن أقول فيه كلام. عمر، وجزاك الله خير، هل تجب الزكاة على منتوج الطماطم؟ الجمهور يقولون لا زكاة على الطماطم ولا على الخضروات عموما ومنها الفواكه، إلا يستدل بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في مدون 5 أوسق صدقة. إلا أن فريقا من أهل العلم هم الأحناف يرون الزكاة في الطماطم وفي الفاكهة وفي الخضروات عموما، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما خرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، الزيتون والرمان متشابهان غير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. وجزاك الله خير يا مصطفى حجاب، تأليف الروايات والقصص على حسب الغرض منها وعلى حسب أساليبها. حكما يصلي الفجر وزوجته لا تقوم للصلاة معه، صلاته صحيحة، بس هو لماذا لا يصلي في المسجد؟ حكم طلاق زوجة، عفوا، من زوج تقول يقول إنه متصوف ولكن يقول إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، ولكن يتمنى أن يدفن بجانب والده في الضريح. طلاق من زوجة من زوجة يقول انه متصوف. يعني ما صورة البدعة التي ما حد البدعة التي وصل إليها والشرك ابتعد عنه الحمد لله، لو يقول الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، لكن يتمنى أن يدفن بجانب والده في الضاغية. هل الناس يأتون يقولون مدد يا فلان ولا هي بالضبط من النظام؟ هل عملت هذا الأمر المهددة به حتى يدفع الكفارة؟ استفسر، مش فاهم يا سيدي ابن مهند. النفس يكون قبل القراءة بعد القراءة فأذكرنا وأخرج انفس أولا أو انفس أخيرا كله جائز. ما حكم شراء رخصة سيارة رخصة سياقة؟ يعني تزور لمدة أن تختبر، لا يجوز التزوير في رخصة السيارة. زوجي يزعل مني كل ما أمي تمرض وأذهب لرعايتها، يعني هل نترك أمك تضيع أو ماذا؟ تلطفي معه وتكفي شره. ماذا أفعل في المال الآن؟ سؤال المطبوعات. المال الذي أخذته رده إلى الذين كلفوك بالطبع، إن عجزت افعل به أي عمل بر والله أعلم. السؤال هذا يا بابي مفتوح. حكم صلاة الفريضة أثناء الأذان أو قبله بدقائق قليلة جدا. فريضة ماذا حتى نستطيع أن نجد لك مخرجا؟ فريضة ماذا؟ اذكر أي الفريضة هي. صلاة ركعتي الفجر في البيت أقرب إلى السنة، بل النبي كان يصليها في البيت. هل النسائي متسلف في التوثيق؟ إذا انفرد النسائي بالتوثيق لا نقبل توثيقه. جاءت شخص فقلت له استفسر أكثر منك، السؤال الله يستر عليك. متى يستوجب الاستنجاء للوضوء؟ الاستنجاء بالماء ليس بواجب، لكن يمكنك أن تستنجي بحجر أو بطوب. بل الاستنجاء بالماء جائز ومستحب، جائز لكن عموما ليس بواجب. من هو أبو مريم؟ هل هو عمران أم شخص؟ الله يقول مريم ابنة عمران، وعمران ليس أبو موسى، إنما كانوا يسمون بأسماء آبائهم والصالحين منهم، بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. صلاة الفجر لا تحسب من قيام الليل. كبر الإمام خمس تكبيرات في صلاة الجنازة، كيف تصحح؟ لا بأس أحيانا إن كبر خمسا، ورد في صحيح مسلم أن النبي كبر على الجنازة خمسا. نعم الجماهير على أربع تكبيرات، لكن ورد في مسلم هذا النبي كبر خمسا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى الصحابة خمس، وعلى عموم الناس أربع. ومن العلماء من قال إن صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات فقط ولا يرى الفاتحة منها. الأمر واسع في هذا. هل يجوز حمل بنت صغيرة ستة أشهر أثناء الصلاة؟ يجوز، النبي كان يحمل ابنته أمامه في الصلاة. أقول أنا كتبت سؤال أكتب صل الله على محمد، اللهم صلي بدنيا، اللهم صلي على محمد. وإذا كانت للإخبار ستقول صلى الله عليه محمد. يقول هل يجوز المرأة أو المرأة 60 سنة أن تحج بدون محرم؟ إذا كانت متماسكة ومع رفقة أمينة جاز لها ذلك. حجت عائشة رضي الله عنها مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وكان معهما سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر. حكم قراءة زكاة المال لإعانة الشاب على الزواج، إذا كان فقيرا نعطيه من زكاة المال أو مسكينا. صلاة الجنازة كلها دعاء باستثناء الفاتحة، دعاء وصلاة على النبي وبعد ذلك كله دعاء. مرحبا يا أخي إبراهيم بن سعيد، ما هذا حفلة ورود هذه؟ ما شاء الله، الله يبارك لك في عطرك. من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله، ثابت. لكن معنى مثلا إذا قارنا بين شخصين، شخص صلى العشاء منفردا، صلى العشاء منفردا لكنه صلى، عفوا، شخص صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، وشخص صلى صلاة الليل، صلى العشاء منفردا وصلى صلاة الليل، يقول من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، والله أعلم. ذهب لم يبلغ النصاب وبلغ الحول وماله كذلك، هل يضاف هذا إلى ذاك أو يزكي؟ نعم يا أخت مروة، يضاف المال إلى الذهب وتزكين كل ذلك بهذا القدر. أجتزي سئلني الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم بارك الله فيكم، واسعوا جاهدين لتبليغ دين الله لخلق الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، احذروا من المذاهب الضالة كالتكفير والتشيع البغيض والأشاعرة والرد الخبيث والاعتزال وغير ذلك من فرق التيه والضلال. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.